وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ مصرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا رب. سبحان من أسرى به ليلا إلى حرم بأرض الشام ظل مطهرا صلى بكل الأنبياء جماعة إن الوفود يقدمون الأكبر ثم ارتقى نحو السماء لمستوى فيه رأى المجد الأثيل موفرا فحباه مولاه بأكبر نعمة وأمده كرما بأنواع القرى ورأى الإله جماله وجلاله أما سواه فقد أجيب بلن ترى وعليه قد فرض الصلاة وبعد ذا سكن الفراش كأنه ما قد سرى. يا خير خلق الله يا كنز العطاء يا خير خلق الله يا نور الهدى لك معجزات لم تكن لسواك أنت الذي ناداك أنت الذي ناداك ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك وعليك ظللت الغمامة في الورى وعليك ظللت الغمامة في الورى والجزع حن إلى كريم لقاك والماء فاض براحة ساحتيك وسبحت صم الحصى بالفضل في يمناك نطق الزراع بسمه لك معلنا وشكى البعير إليك حين رآك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا يا حبيبي يا حبيبي، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك وعليك ظللت الغمامة في الورى وعليك ظللت الغمامة في الورى والجزع حنى إلى كريم لقاك والماء فاض براحتيك والماء فاض براحتيك وسبحت صم الحصى بالفضل في يمناك نطق الزراع بسمه لك معلنا وشكى البعير إليك حين رآك وكذاك لا أثر لمشيك في الثرى والصخر قد غاصت به قدماك. وكذاك لا أثر لمشيك في الثرى وكذاك لا أثر لمشيك في الثرى والصخر قد غاصت به قدماك ومسست شاتا لأمي معبد بعدما جفت فدرت من شفا رقياك ومسست شاتا لأمي معبد بعدما جفت فدرت من شفا رقياك وشفيت ذا العاهات وشفيت ذا العاهات من أمراضه وملأت كل الأرض من جدواك صلى عليك الله يا نور الهدى ما حنى مشتاق إلى رؤيا